السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نشكر لجنة من المسجد يعاونا على نقد الدعوة باش نكمل دروسنا في المسجدين. الدروس اللي نتعلم هي دروس تفسير، يقول لنا بدأنا نتيلين دين تفسير جزء عامة ونوطد الدرس الأخير قبل من شهر رمضان نفسر سنة من الصور، هي صورة الزلزلة وهي صورة العاديات. إن شاء الله نكمل من القمن جزء عامة وإن يريد رب العالمين الدروس والسند يسدون بإذن الله. السيد إن شاء الله هي صورة جديدة وهي صورة القارعة. صورة القارعة من إثناء تمشبه مليح لصورة الزلزلة، من حيث أنه ضرنت في يوم الموضوع موضوع اليوم الآخر. نظر آخر صور فينا إثناء يمين بدأت تفسيرية، نظر آخر الصور يتذكرها رزيز رب العالمين سيوم القيامة. من بينها الصورة نظر السيد صورة القارعة، افتتحي الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، لخفيني أسماء تنقبلني أنقبلني فيين الكيس رب العالمين بالقرآن خير أن يسمعون اسمه الزلزلة، اسمه الحاقة، اسمه الطامة، اسمه اليوم الآخر، اسمه الساعة، اسمه القيامة، اسم يسخل أن يسمعون رب العالمين. من بين الأسماء اسم يسأل القارعة، فالقارعة هذا شوت هو اليوم الآخر. يوش اسم رب العالمين القارعة؟ القارعة باللغة العربية يعني المفزعة، قارعة يعني أفزع، مرسينيون باللغة العربية. قارعة قلبه، استيت مثلا سمعت موعظة قارعت قلبي، استيت سليغي وموعظة قارعت قلبي يعني أفزعت قلبي. فالمعنى القارعة يعني المفزعة، لأنه يوم القيامة ده الشيء اللي يستخلع، ده الشيء اللي يوعر، ده الشيء اللي يتصفر زيس الإنسان يتصفر. لا تسمع إلا همسة أتزلت العيبة تخلعين العيبة تحزنن إلا أهل التقوى رجع رب العالمين زيس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أكثر الخلق أكثر الناس أهم تطف يوم القيامة خلعين. فالقارعة يعني المفزعة، والقارعة يعني يوم القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لقنا علمينا من الظفر قيام الساعة ما تقوم الساعة وكتما ذلك ذي الحي اعلم من وقلك غير مذان غير الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إن القيامة وستقوم على حشف يري مذن، يعني مذن من الدقين من الحضر من الأخذ يري مذن غير بالعالمين زيسن وغير قربي وغير قبل ما تتخذ القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ما رتق في القرآن الحاقة ما الحاقة ما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ما رتق التركيبين أعلم أنه مثلاً بالحاجة لله، أعلم أنه مثلاً بالحاجة لله ثعر بالحاجة لله نسم به كضرب العالمين وغفلان فلاس، لأنه للأسف الشديد أن الذين قلنا كنا يتنا نقفز كلش نسول له كلش نسلي الحسابات كلش حشان الله خطنا. والحقيقة أنه تنا كان يقدومن تنا كان يضصح والله إلا العيبة ذيتنا خدم الحسابة في 10 سنين ووسم ما إلا تلحق الحاجة اللي منع على 10 سنين وذي سهور خدمها الحسابة إلى خرف يقول لنا الحاجة أوفيسية الحاجة رسمية ما تطرق الحاجة لش تزيز نخدم الحسابة في الحوايج تيقول لنا ماشي السيرة الترمت انتج الحوايج تيقول لنا السيرة الترمت أكيد وقيام لجيز شكايتنا. وما أدراك ما القارعة؟ ليش القارعة؟ اسمها مختلط العالم. أولا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم القيامة يكون الناس كالفراش المبثوث. العيبة أسن تطروا يوم القيامة الأرض المحشر أم الفراش. الفراش ذا شوز ظفر تطور ذا البابيون الحشرة يكتفر فير النكي. العيبة ذا يوم القيامة أسن تطروا غم الفراش المبثوث. المبثوث ذا شوز المنتشر. يوشد دي سمر بالعالمين الحيوان يبدث. يوشد دي النار كالطير. يوشد دي النار كالأسد. يوشد دي النار كالكلب. يوشد دي النار كالفراش المبثوث. إلا السرقة كنشتري. أولا لأنه أضعف المخلوقات هي الحشرات. وليش ذا شو تعرفناك يقول المخلوقات يدخل قربهم الحشرة. حتى أنه وليش الحشرة يقتنغن. حتى ذا السمينس ذا السميق لأنه ريق ورع. مرة تقرن تغزر مرة تقرن تغل الحشرة فكل نطني. تيكي يتم الزيانين يقول تفرفير ناكاية. وقوان ترع. ليش ذا شو يقول لان ضعيفة من الحشرة. يمثل أغضر بالعالمين يوم القيامة لحال النغل خلعان نغمالا تزلق أرض المحشر يمثل أغضر الحيواني الضعيف لا يملك حولا ولا قوة. وقد يمثل أغضر الحيواني قوان يمثل أغضر الحيواني قلان ضعيف الفراش. الأمر الثاني يواشو ديش بهر بالعالمين لحالا العباد الفراش لأنه الحيواني نغل الحشر يواهي الفراش تسعيوث من الميزة قنص ميزة الطيش والخفة. ليش الميزين؟ وكان أتريد الطلام أتريد يوثن تخام تتسخصي تفافات الطلام أتقيم تكشفية وتشعلت اللمبة أنا غتشعل تشمع أتقيم تكشرة ليش أرى تزرطي الدوير غتفافني أتزرط الحشرة فإذا تتسجلن تدويرن تغتفافني أتشعل ثيمس يدخلها أتقيم تكشفية ليش أرى ديس نغرورك أديس غورك وفر تطوين أديس نيزان أنديت للحشرة تفرفير من الزيت أتسط الدوير تتمسني. إيوا شو تبعا عندي ثلاثة فات عندي ثلاثة تمس. النبي صلى الله عليه وسلم إن يغضيون الحديث إن المثل ينوذ المثل نون إن المثل ينون كي واحد يكون ويح أم المثل نيون إقلان تشعل ثمس يوسد غرغرس يوزل دفر تطو غرغرس خطرفة تطوية ديزر كانت فات دي روح غرغرس دي يزل. فجعلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا شو خدمه أحجزه عن النار ترغس بلك بلك ترغط بلك ترغط وليت حسي سلام يصدم غرز داخل فأفرت طول حشرة ثيّة تنوغ انتما ننسنت شوفو سنسنت أصدر انت كنتي مثل زلنت وغرمت طريق غمنوني لكن إذا نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين القرآن قال ناغض بالك ثيمس حذر ثيمس حذر مين يتسوين غل حرام حذر جهنم لكن إذا ما حشرة دنظر كان أين حرم ربي إشعل دكا أنزل غرغرس وأنغليك في مسلم فيشبهها غذير بالعالمين سن الفراش يقول لأنه ليخد مال حسابات ليزر كانت الفتح ليصدم تخمي مارا. الأمر نطني نايتما أكني دني غيز قل لي أنه الفراشي الضعيف وأنه الفراشيين يتسزل تيري من يسجيني يقول لأنه بسذينس. والأمر الآخر أيتما الأمر الثالث وهو أنه الفراش ما ذي تفرفير وليتفرفير غس الانتظام يتفرفير مبعثر تروا لك نرجلا أكنا تتروني العباد يوم القيامة. يوم القيامة مرد كان العباد في أرض المحشر وتفطر سين تفن الوحي نفسين تدن الوحي العباد تزلن كل جهة تزلن كل جهة. ولكن نسعيوت الأية النطنين كسورة قمر يقدر بالعالمين زيس في الناس عندما يخرجون من الأجداث ما تدخل القبور نسم كأنهم جراد منتشر ذي مثل ضرب العالمين كالفراش المبثوث وقصور النطنين مثليتي كالجراد المنتشر. بشو دنال العلماء غيثنا نند إلا الفرق يال الفراش ذي الجراد الفرق غيثنا غنو الفراش ما ذي تفرفير تفرفير كان تسخلت كان دوار كان أجرار ما ذي تفرفير تفرفير النظام أجرار ما ذي تدوق مكان غمكان أضروح ناك نتجمع وذرسن وذستعفو وذعودنا ذي الدون تدون النظام نندمك رب العالمين يوصف الدين ذن يوم القيامة أنه هذا تزلنا مفرطتو من بعد يعود يوصف فيها ذن وغذ تدون من جارات النظام أمك أكديني ونوي التنقض أعذونا رب العالمين ديني رجع أكديوي الأي السل أي السعك شو تقرأ ترى وكيني ها أثناء القرآن يتوحرف إيه وش يتوحرف يقارد ربي ذي غم وفرطتو وفرطتو تروح بلا النظام يعاوذ إني ونذي شغل الجراد وأجراد يتدوس النظام آمك كي الجواب ذينك سهل وكانت قرأت الدين إنك أتعلمت ليش هذا الجواب؟ قارن بأن الناس عندما يقومون من أرض ما تقوم من القبور نسن أذكر خلعا أتزل كالفراش المبثوث، المبثوث يعني مبعثر، أم بعد يتبعون إسرافيل عليه السلام. بعد ذلك شوية هذه أمر رب العالمين إسرافيل الذي لا عينين غاشين غيون مكان أرض المحشر، فيتبعون الداعي الدنز فرس كأنهم جراد منتشر. من بعد نقلغ النظام يعني ما لدي نفغ القبور النغ لدي نفغ الحالة ثروية العباد خلعن تزالين كل مكان القاعة سفغة الذهب سفغة الفضة تخزرتي مولاني تخزرت العباد دي عريان تزالين خلعن. ثم بعد ذلك أبي أمر رب العالمين إسرافيل أبي غري العبادي كله من بعد أن دوزت فيرواس النظام ولاش من بعد تزلي أنت دوزت فيرواس غيثما أرض المحشر باش نحاسب يلي فسن رب العالمين. إذن الآية يني تهدر دماد فوق القبور، الآية قلنا سورة القمر تهدر من بعد ما ردي غر إسرافيل كأنهم جراد منتشر منتظم. والإنسان يثما أبي علم أنه هول المطلع عيني الهول ومشاني ذيني قعرن مليح مليح يثما ما ربك الإنسان القبر ينس وذير وحدي حسب يرف السنة رب العالمين. لهذه النظر في العالمين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذ ورى يثما يوم القيامة باش راسني ترون أهني رب العالمين كالعهن المنفوش. ده شو ذي العهن؟ العهن بالصوف صازوت، المنفوش يعني المبعثر تشكر تشور استضوط الصوف يرافوسيك الداخل زريما مخفيف طيري فكي الويس قارن كالعهن المنفوش يتوس المغي ذولا يدي الزين القاع يدي الزين الدني. يوم القيامة غهني أمر رب العالمين القلند القاع القلند لوطا أذقل نسوان ماذا زوح العرب الأمة العربية قشو تنزل رب العالمين القرآن لن ما ذبغونا الدوث النمثل سويني قوان سويني قعرن سويني قصحة كثم تيد المثل دذرة. قال الشاعر يا ناطحا الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. كثم المثل سيوند العالم يسعى العلم المليح مثل انتيد قرنص دذرة بالعلم إيوا شو دذرة قرنصي وإنك لن يبغى ذهبر فلاس يبغى الدوث زيس لأنه يمكن يوقي قل لا يون يسعى العلم إلا وتفطيون إكرت زيس مناس يا ماطحا الجبل العالي ليكلمه هو إني قلني بغادي وثذر بسوق الرئيس أشفق على الرأس أقذ فوق الرئيس وتسجر ذلك في الغرق أذرى وتسجر ذلك في الغرق أذرى ريني قلن كثنة العرب بنمثل الصحة القوة الرسوخ. يوم القيامة ما تجعل رب العالمين ذي الحاجة قلن نفس على القيمة كالعهن المنفوش تجعل رب إيش فانتظر خفيف يتمضي إيوة شو غيثنا بشك دين رب العالمين يلعب ذيب يوم القيامة يخذ مغاية ويخذ مغاية زمر غكة على غاية زمر غكة على زمر غكة زمر غكة زمر غكة بشو قدي قرارك نجتي بشو قدينا إنه يخزر كان غذرة إقلان ويعصارة إقلان صحة إقلان كتشين ودتبين طارز زت ذبع وش زت غذرة أتجعل يوم القيامة كالعهن المنفوش خليك كتشين أو إني قلان أسويتو ماذا زوح يخلقك من نطفة نطفة لا ترى بالعين ذا شو زمن غد خدم غزيك يوم القيامة يعني مثلا بالمعنى قد يفكر بالعالمين هذا لا يثمى فرع صار بالعالمين هذا لا ينسي النار بفي خدم أين سن السماوات والأرض والجبال أين سن النار بالعالمين خدم كباقي المخلوقات المخلوق الوحيد إكسقاري نقروي سيكسر نقروي سيكسر وبلوك ذا الإنسان أحيذ الجيب ذو يد المخلوقات يقرأين قروينس الباقي أين سنين رب العالمين سنين أتينا طائعين سمعنا وأطعنا حشن كني وحي بالجن يقعد صنعيثنا فما لك دين رب العالمين نذر ريق لنور عصارة وريخذ مالين نديره إرث ربي ذي القاع قاعا صفصفا أثير كالعين المنفوش أثير شغل انتظر وتتسوارة على القيمة هذا لا يغكس القويس العظمة ينفي ربنا كي خليك تشيغوي انك تبارز ان ربي صباح لعشاء صلما عاصي الذنوب خمم شوياني العمري باشو كدي قرار ربي يوم القيامة ادخذ مركزة من المذنبين العصاة الكفار المنافقين جاك لنشتي إن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شنو هذا اللي ينظر كي تمرت من غير ما من الناحيه الجغرافيه وحسبنا هذه ذره غير حسب الضروشي حضرت ذره من الصح لقاره اسيا قل الهند اتزرت ذره نشتي لهن اسمرت تلت غصنا اسمرت تشوف الهواء اتصلي تشوف الوزار النيوس كثال الهواء ندير لك تحكي احنا نشوف من الهواء في كيس اللي خلقيهم رب العالمين سيوث العظمة يمكن أن نسعر إذو إلى النقل نوعين كنيك ورايين خصريح دفع الوضع مقرأ إذو إلى النية مش إذو إلى النية إذو إلى النقل إن قارت أسيا نشتي لها وإياك النية إقارك رب العالمين نهن الرغ صفوت ذي القاع سوانو ماذا زوح تخليك كتشي أو إني قلنا نصويتو ماذا زوح زفر رب العالمين. أم بعد شو دين رب العالمين فأما من ثقلت موازينه كبر بالعالمين بعض الأمور هذه ترني يوم القارعة هو يوم القيامة. أم بعد ده شو النتيجة؟ فأما من ثقلت موازينه وإذا الصح أنا عديه في أرض المحشر وأنا عديه الحسابين أن حسب كل صغيرة وكبيرة سنت ضفضيحة قرنت أيها ضفضيحة قرنت ملك دغر بالعالمين على رؤوس الخلائق وكيف كرس الذنوبين كل عبارة تفرجة أكي حسب الزف هذيك سفلك السفل ومن بعد سنة ونصفر خمس هذا زن الحسنة فينك وهذا زن السيئة فينك. فأما من ثقلت موازينه وإنك للميزاني نسي الزاي شو المعنى نسي الزاي يسمع الزاي الخير أم كرغي الزاي الميزاني نكس الخير أجمع بشغي الزاي الميزاني نكس الخير لازم الأعمالين كذلين زي سن شرط بعد نحر ثلث سن شروطين ملاحظ دهن سينية في حلا نروحها واستلتها يمكن يسوي العيبة ده شو خذ من الجنسين يروحنا ويس ثلاثة وإذا إشكالنا يمكن هي فقه الأولويات في السعارة بشري قبل ربي العمل لازم هذه أولا خالصا لله عز وجل الظالم الظلم حوش صدق ابن المساجد خذ مين تبغيه درس العباد سقر العباد علمسن القرآن علين تبغيه مين له النيينك مشيع لله عز وجل تبغيت العباده راك يمدحنا راك يشكرنا فانا اشتريت اسحار فظلت للناس وريت اسحار صدقت للناس وريت اسحار علمت للناس وريت اسحار لازم الاجر انك تستمعت غرب العالمين يا ربي غير وذمي كيخدم غنشتي ويش شرط مزوال العمل انك باش هذه لي الميزان الزي يوم القيامه لازم هذه لي اولا خالصا لله جهد نفسيتي كل مره تدو تخدمه العمل كل مرة تتخدم العمل خدميت لله عز وجل وتخدم ماري وذم العباد وي والله ما يتما قلاغ قلاغ زي سكن من الله غيكل دولاو نين ساعة غيكل والشيطان تنشوف له عرور من غيكل بصح الإنسان لازم هذي جهد واني غدي للأسف الشديد يتما مسألة الإخلاص فلا عند السلف صعب الإخلاص هي الصحابة التابعين لذين قعرن بصح كنيك زمان من غيكل لا ننهلك من النغمليح والله احيانا نيتنا شوف سبحان الله في الامور نتعيشها مسجد من المساجد وحواج يصرفين اما دار الله صون وخدمنا طاب يدوينا كليماتيز المهم حواج يصرفين لله عز وجل حواج يصرفين الى المسجد الى لاش ادخل من زيز هذا بغينا نروح نزر من الايون الانساني قال لي يسعى المال نروح نزر اخت عاون تاكدنا الحاجه يغي المسجد ما يعاوني هني يسعى لجر ذم قرأ باش أخمم من السين وزمير السنيني خطأ لو كان السنيني كان يغدي تكارا إلى قاتيزر فلان نغاتيزر الشيخ باش يوشو لأنه العبد يتصدق حاشا غيويني لن يتوسن يوشو غيثنا باش العبد يسعى لتبليسيتي والله ذيني لن المصيبة غيثنا قلنا نتعيشي تايثنا وقصرنا غد العبادي الأمور انتي كي إجماعي قلنا إلى قد روحه الغرس السيني العاون دي المسجد نغ عاون نجمك فلان نغ أي شيء بالخير إلا خطر ذن كيف الشيخ الجامعة توسن نغ إلا قد شياغي ونك توسن باش أصدق طب وما في سد اللجنة نغ سد العباد المحسنين النطني نسن تسكت الدارة والله غير رجع إيماني كيما يونم وين كنت روح غير السيني غفك دي المسجد خطر الظاهر أن النية يسمشي لله عز وجل خطر لو كان النية لله عز وجل لو كان ذي صدق يا لو كان يسيسد وسن منه مدام الإنسان يكن ثقة وهني تكرار فقط ويد الصح وما يتوسن نغو يتوسن نرى نغدي هضر في الله ديال المنبر نغك يشكر نغ ما ذيقين في تجمع في هضر في الله ما غدي هضر راه وكثوقي على غنشتيني وذويد الإشكال تعيش أيه ما توران كنيا والتفطر وإن الذي خدما من يحمل هم الإسلام من هذه ترون في الإسلاميين ما يلسو ذماون سعدي الإسلاميين. فأول شيء بشبي الزايد ميزان يوم القيامة لازم هذه للعمل خالصا لله في الحجة مزول. الأمر الثاني هذه صوابا على سنة رسول الله هذه للعمل يخدمه لله على طريقة رسول الله. في المثال كرغد القيمة الليل قيام الليل العالي كرغد يمنر علي مزيد الغشو علي منارة قيام الليل أي ثخامي وعلي منارة كرغد توضى زل قيام الليل لله خطر يمنر علي والسنغ وملحد زل وحدي كان لله عز وجل. ولكن مرض زل أتزل سيوذ من الطريقة يقول لنا لشي تقشرع. في المثال اكديني ايوا شو خدم غاره سيني بردان الركوع يا خير السجود نخدمي سيني بردان نكي يا خويا بغي غير على الركوع سيني بردان كل زياده للصلحه يا خير الركوع زيد لاجر هذا نوع سين الركوع السخلطه سيني بردان الركوع ناغ مثلا الانسان ابي والتروذ النغادي والتروذي والتر العالي انا نلويتر الزياده ان الله وتر يحب الوتر ايضا كثر الوتر اتزلغ الوتر وادر نوغ الوتر وادر نوغ الوتر خاطينا الشيخ ولي جزارة ونشتي أكديني غامك ظلغ لله عز وجل قرتي دي جزارة خاطينا لأنه بشذت وقبل العمل لازم ذيلي خالصا لله وذم ربي وذيلي على سنة رسول الله ماشي على سنين كتير نغذيلي الطريقة صبرات كتير. النبي صلى الله عليه وسلم مرض يزال قيام الليل يتزال لحظة شركع أرد زير أرد سبدع من عندك. فإذا كل عبادة غيثمة ما لا تخدم الإنسان لازم تخدم أكني غد من النبي صلى الله عليه وسلم وتستفدى عالم من عندك ويتقرر فيه العالي فيه الثالث العالم بين دين ربي وين دين النبي يقول لنذيري وين يقنها ربي وين يقنها النبي ماشي ذين يقدر تبين كتك قروي جو بونسينا جو كروانا لكن توليق ورتولا ولكن الأمور من الدنيا مصري تخت اخترعت بحد من الصواريخ حد الإزافي وحد من طنوبيلات تفرفير غير ولي فيما نجنشتن غير سفها قريب بوطن كنيس الأمة يجي مسلمت. أما قدين وتسفدع على قدين اتبع ولا تبتدع تسفدع قد الدنيا كني للأسف الشديد نتحب أن نسفدع قدين قدين كل سقسي لو جديد نسفدع قد نشوفه تجديدي قدوني نسقام أن نسفدع عليهما أما نويزية طبلا نيك خدمين ندير تن راه يعاود منا على 10 سنين لما ديس بدا عاجبي كل ابلومبي كيف كيف كل يوم ندي خدم من كرام ندي تبرودوي من كرام الامه الاسلاميه نفس الشيء ولا شي جديدك نتابع كنقلك فا ندس بدا عاجبي الطرش اي طرش نحيو الحاله خاطي نحيو الحاله من سبدا عاد قدين هو يد الخطا. فاذا نغد فاما من ثقلت موازينه انكر ذي الزيل ميزانين يا اخي المسلم الإخلاص بالمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل تدو تتخدم تسقسيماني إنها تخدم لله أتخدم غير لغير الله أعوذ بالله أتخدم غير ما إلا لغير الله أتخدم غير روح غير صدقاء لله أتصدقاء ماشي لله على عيون الناس أتحبس أستغفر الله وأتوب إليه أتسقم غنيين ثم كانت صدقاء حاجة مزوالة النيين في الإخلاص. الأمر الثاني ذا شوت أتخدم صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم أتعلمت أمشي قل النبي عليه الصلاة والسلام يخدم العبادة فانت بالفراغ موسم الحج لن خلال العبادة ذي روحنا ذي حج لن العبادة ذي روحنا ذي حج أكنق حج النبي صلى الله عليه وسلم وإن ينسن لله عز وجل ولن العبادة متخارج تشتغل بلا يجمع نهضر كنين قل إلا نبعيبا ممكن نسمى الحلاض يروح النية نسمى شيء خالص لله وذن قصيدة فلان فلان فلان مهدرد كظاهرة إنسان ذي حذر ما نس النية نسمى شيء خطر ذي الفرد النية نسمى شيء سعوك نسقار المكانة المجتمع ويذ الخطر غاست للنية لله إذ ما رضي روح ما رضي أطغربي وريد حجرك نك حج النبي صلى الله عليه وسلم أبي حج كانك نزدين وقروي إذا رابع كان ريت الزل كان دي النغة شالوح قم كان كينا ينقوفان بالدن العيبة وفبلط غن قرانت بالريخ نزيس العيبة هذا لنقنق عرفة أبوطون نقع عرفة هذا روح هذا التفزيس انت أبوطون نخذ من سيد باش أتعامت أنه ذو نقع عرفة تفلك كان العيبة ابن والز النبي صلى الله عليه وسلم تسلسل به تبريخ نزيس هي ذي البدعة فالإنسان ذي حج أكنك حج النبي صلى الله عليه وسلم ما تخذ مثلا شيء الحجي كي مثلا مقبول ما يلث رحت النيك ماشي لله نغمث وتتغابين نصح اجترك ندينا رسول الله أثن لحجي تيك مزيس المقصود عياذ بالله إذا أنت يسنت الحواج بشري تقل ميزاني الأمر ويس ثلاثة أسماء تزرتك العمليك يا أخي أن العباداتين خالصة لله على سنة رسول الله ذي غنبع غير كثر من الأعمالين نزمت باش تستزايط الميزانية يعني أو قرض كثر من الأعمال أسماء ذي خالصة لله على سنة رسول الله ما لما شي خالصة لله ماشي على السنة في حالة كفاتك الأعمال خطر أقلك تعتب في منك ما إلا خدم الأعمال خدم وانت ماشي لله أقلك تعتب في منك توقف لا رنشتي ما إلا لله عز وجل وعلى الصواب على السنة بناهم بعد كثر من العمل الصالح فلهذا يمكن أن يغزق لازم ثلاثة أي الحواجة أول شيء الإخلاص لله الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذي سنين حققت تفهمت طبقت ان بعد ذينا كثر من الأعمال خطر بالعالمين يقارب فأما من ثقلت موازينه خطر الثقة ليوم القيامة ميل الزايل أعمالينك أثنطلت من أهل الخير والإنسان أيثما أكنك تسين الدين أكنك فهم الدين لكن يترزق رب العالمين الفقه قدين لأنه إلا ما يتمع العلم إلا الفقه قدين العلم الدرجة ثلاثة وثلاثة وثم درجة قرنص الفقه في الدين يعني ما يفهم الأسرار يقول لنا الحكم من الدين إنسان كل ما يتسالك درجة يفهم هذه قلبي السنبش وذي الأعمال الصزاين الميزان أتفكر مثال يقض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من نسم حسن الخلق حديث قد ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق ولاش ذا شو بالصزاين الميزان يوم القيامة اللي انت خلال الحواش تيك صزاين الميزان في اللي يوتزي سنت صزاين الميزان مليح ذا شو هي حسن الخلق يتوس النبنا ذمي قلان وريزمي رأي قيام الليل وريزمي رأي الصيام التطوع وريزمي رأي الصدقة تكفر رب العالمين مثلا قيسة دي صدق وريزمي رأي لبعض الأعمال أثياغف كيد ربي حسن الخلق أتسلي تسعيت الأخلاق من العالي وحيد ويثمك أتسزيت الميزانين في يوم القيامة أحد العلماء المعاصرين وهو المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله سعى تفسير اسمه تيسير الكريم الرحمن وهو تفسير العالي المليح خاصة الإنسان يقول أنه يبغى يخذ مليح علم تفسيرك ميسر العالمي إزراتي من تلميذي نس وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمه قموث يعني قموث العالمي إزرات تلميذي نس وهو عالم كبير إزرات كثيرك إسقصد إن ياس لشو كينفع عنك اللي قرأخر فيك لشو ثوفي تنفعك لصرب العالمي الناس ما نفعني شيء مثل حسن الخلق والعالم معاصر الناس وفي غير يخدم العمل الصالح وفي الناس ده شو في غيك اللي غيس فرحا يدف كزي صربي لجر بالذات الناس حسن الخلق فإذا الإنسان كل ما يفهم الدين ينس كل ما لذي السن ده شو ده الحوايش تيك الصزاين الميزان مليح مليح وأعظم ده شو الصزاين الميزانيك لا إله إلا الله في الحديث المعروف بحديث البطاقة حديث البطاقة باختصار أدياسيون ورقازيون من القيامة السلسنجيوث الكفة السيئات كني قارن بالملاير ساعة 99 سجل تشوف السيئة والسلسنجيوث انتما يوث البطاقة اكتب زيس لا إله إلا الله سيني ذا شرط تخدم لا إله إلا الله ذات الذنوب يد وغكي سيني رب العالمين إنك اليوم لا تظلم السيئة ينورت وطلم أين تخدم أنت في تصفر تخدمت السيئة ثانية بس سعيت لا إله إلا الله يا أنظر بشرة تخدم لا إله إلا الله أذسرت لا إله إلا الله فطاشة السجلات يعني الميزان النير النقلة انطيار انتك ذنوبني على جل لا إله إلا الله أن أنت لا إله إلا الله ماشي لا إله إلا الله نغنكني في الناس يلس أنت ولي العيب هذه أذن الشيخ ما الذي فك لا إله إلا الله وذلك السيني طوفا شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا محمد رسول الله ماشي لا إله إلا الله وإذ ثنية وإذ لا إله إلا الله ذي ومطار ماشي السين إذا كان ديون الخطأ الخطأ كي سقارن قل الجرس إذا جاء ديون زيد قل هضرع أشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما عملت فقط السجل مجدد صارت غيقولايا تاوي تقل وجه في تزلوت بشات سعوة ثمتوتي كقشيش تعيت كقشيشي لا إله إلا الله من بعد تروح تتاوي الطيازي تغسيفي عبر رحمنا في تزلوت في النار باش اللي كتجوج فهي مشيد لا إله إلا الله يا أخي أنت لا إله إلا الله قلن أعظم الميزان يوم القيامة لويني قلني فهمت يطبقت يتعيش زي سيثمع وليس يتشورس محبة الله عز وجل يتشورس لا إله إلا الله يتشورس لا إله إلا الله ليش المعنى يتشورس لا إله إلا الله اسمها لا تزد الدني تتبغتك شمغولك وتتفر مكان تتفوليك يا عمر صلى الله عز وجل يا عمر صلى المحبة الله عز وجل يا عمر صلى التوحيد لا معبود حق إلا الله ارطلبه ماذا زحش قربيه اردعوه ماذا حدحش ربيه ولتعلق غولي وحشى غرب العالمين وإذا المعنى لا إله إلا الله إجلان يوم القيامة كسازي الميزانين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة سحنت لا إله إلا الله ماشي لا إله إلا الله نكتدون ليك انجلسيك لا إله إلا الله إجلان فغد قول سوى ترجمة جلسيك فاند قل في عينك فإذا الشهر وول شنو غد نوض النور بالعالمين فأما من ثقلت موازينه يعني وني الزي الميزانين يوم القيامة فأذي حرص الإنسان مشاهد الزي الميزانين أذي كثر من الأعمال الصالحة أين يخدم سيني دروس أين يخدم سيني محلة ثيتنا أين يدرنيغ محلات وسيقار الإنسان ثيين ولا شفلاس فذي المستحب فسير ينديتو فذي كذا أذي كثر من الأعمال ولكن قبل ما لا تكثر تقل أعمال أردت بماليك قبل أن أتخدمت الإخلاص ذي المتابعة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا نقلها نهضر الموضوع عيني شوف نسجل كفزين الإخلاص ذي شارك يعاون المليح باش تكتسب بالإخلاص عيني أتجاه ثمانيك في الله هو أن أتصفغ قوليك المحبة الدنيا مستحيل تصعد الإخلاص ما لم تحبيت الدنيا ومدن تحبيت الدنيا ماشي المعنى سوف تعيش طرى الدنيا تعيش الدنيا فيه ولكن تتحبها وتمتثل في الله سوف بلالة في الله كنت تتكر المثال كنت تذكر بعض العلماء لكن بيت الخلاء نحواجي في كل بصحي ونفي تحبي الدنيا نحواجي في كل بصحي وتتحبها إلا كي أنا حواج بيت الخلاء بصحي وتتحبها أكي أكيد قال ابن القيم إن إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فعمد إلى حب الدنيا ويأس منها واذبحه بالسكين إنك ما يلتحدثك تنفسك تبغيت الإخلاص أكدفك الطريقة ما تبغيت الإخلاص روح الدنيا تين الحب الدنيا تيك لنقوليك زلوياس سوف غيت انغيت حب الدنيا غنغيت خطر مثل لا حب الدنيا قوليك وزمان طرت على الإخلاص إيوه شو خطر ما أدخذ مغكرة قولي وثلا المحبة الدنيا بغي غيني خذ مغكيني أتوى جزاغزيس الدنيا خطر تحبي الدنيا أمشي أتوى جزاغزيس الدنيا إلى قد خذ مغي وزمون العباد فمستحيل وزمي طرع باش تخدمت الإخلاص لازمت صفغة المحبة الدنيا قولي وباش تخدمت المتابعة الصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمك تفقه في الدينين ويني قلنا نوري فقيها للدينين سيدنا وري السينار الدينين ويوري زميرا لدي خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خطر لدي خدم كانك نزدين وقرويس مرسنت الدينينك تحفوت في الدينينك قرات سقصيت في الدينينك العبادتينك يدينين الصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقاد إذن رب العالمين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ثم عيشت نص حياة ثم عيشت للآخرة ثم عيشت للجنة ثم عيشت للدنيا ثم ثورت بين أغدق لغن تعيش تبين أغد من سواك ومن اسم مطان ما يثير لك الشوب حالي نكلماتيزار تبين أغدق لغن ممكن إذا الصلاة قد الدنيا ولكن نجمع أعلم أن أسمرتك شمتغل الجنة رجع الله بذي مولانيس واتسمك في الدستاني استعدت ريق الدنيا أتفهمتي وش في الدقار النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن، الدنيا تيد الحبس يتمع أسماء ذي مثل المؤمن استعفوا زيس خطر ثم عيشة نصح أتنقل آخر غيتنا، فهو في عيشة راضية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كان عيث ما لخر ثيل كان زيس حشي يوثل حاجة خلينا مثلا أين مطنك يثغضي هذا رأيك لصرفي إهضرغت كان في يوثل حاجة أنه لش زيس الموت تلقي شرط ما رتعلمت كان أنه لخر في المثال تموقم الدنيا سوى سوى أتخذ ما تصنع تصبر تتهلك بس حولاش كان زيس الموت أنشتين إشار ما في تكستص الموت كان إشار أنفرح خلي كأنه لاثر ثيثنا زريتين الزمر تتخيل تقدوني ثيد الخير زريتين الزمر تتخيل تذناعين ثورة لاثر ثيثنا فعدا من اشتيس واش حال ذو واش حال ذو واش حال ذو واش حال ذي نوزمي ذي ونبدو سفيثنا ويجعل ربي ذو بيكرة تزرن هذه متعن زيس فهو في عيشة مراضية سنتم عيشة الصح ثي ميثنا والله ذو السن كان كين سعدين ذو السن كان أقلاك نسلنا ونذي مسافر كان للمسافر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وحقيقة نقلك ذا غريب عابر سبيل وتعليم طلع وقالي بلا عيد أتقل غث مورثيك لشو تسمورثيك بالآخرة سن دنوسا غرينا لنقل نسدق الجنة وإن شاء الله نقل الجنة لأنه نسدق آدم عليه السلام يقول لن يفرد الجنة. أما السن الثاني غاعت رب العالمين وأما من خفت موازينه يسعى الميزان لكن الميزان خفيف وش خفيف أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قدر بالعالمين قدمنا إلى ما عملوا من عمل اليوم الصلت سيدسة وقت عملوا عملا خذمن نعتمد فغين في ذيهم قل عبادة ولكن لتوقف دارنا الميزان خفيف يوشو خطر ولا حد زي سيد ذكر يزقل به ولا حد زي الإخلاص ولا حد زي المتابعة أتفتين عتا طرش زي ستيديا ولكن مشي يوذم ربي يوذم العيبة فوين الميزاني نسخ في يوم القيامة ولاش مطل إيواشو لأنه لحد الشروط زي فغيثما لكن قام لعلي الإنسان ذي كثر من العمل لعلي غذي اجتهد لعلي غذي نعتاب الإنسان بس قبل وكان اجتهد لازمك الإخلاص للمتابعة ضمني الإخلاص للمتابعة أجدني غروح بالعبادة تزل في من يخدم بصحمو لحد الإخلاص للمتابعة غير قيمة قيمت ماشي لنشت نثورة لبريوريتين ماشي تسيد الأولوية الأولوية سجم الإخلاص ينك للمتابعة ينك من بعد كثرت من العمل لأنه يكي ينظر بالعالمين. وأما من خفت موازينه خفيف الميزانين سيوم القيامة يلصن في ذغنية مخفي في الميزانين يتوكل لح يوش يتوكل لح يتوكل لح خطر يتبين ناس تذيخذ ميوث الحاجة بعد ذي يوغل ربع عشر سنين هذه صدقة الفرنك وذيق مع عشر سنين انت تتربع أديني أستغفر الله يونو بريد وذي وث عشر سنين انت تشبور بالعالمين لن تصنفين يتبين ناس ندمكنا رب العالمين يحوجيهن أما كان يتحللها رب العالمين قرص عبد فيه فأدد ما كهيوث العبادة ما كانت طيارة كيرين رب العالمين عياذا بالله أثنى صدقاس أثنى حجس أثنى ظلاس أعطي صلاة ريماني مشيت حجتاس مشيت ظلطاس مشيت صدقتاس والضرارة كيين لأظهر من اليهود ويكيين كقام اليهود ما تصدقا قال نص إن الله فقير ونحن أغنياء أقليك خضمت العمريك ما إلا تخلعت قلب فرنكينك ما تخلعت كسنفر كعاثينك من قيام الليل نغم صراويح ما تخلعت كشهر نرمطانينك كيف زمت كالموادوت كالمواد جويين ما تخلعت كالحجينك كيف كتزيس 40 مليون أعلم أنه رب العالمين يخلق ملائكة كسمهن دخل قلم إذا سمات نقر الدنيا أهنا نجيوث نسجد ما زالوا الضرفع نرق روينس أسمى الدرف نقر روينس نسين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا زي سنويك الدخل قربي ركعا سجدا لم في يوم القيامة ودني نارا نفكيس لحقيس رب العالمين فغير خل العرق العمري أقليك تعبذت العمري فبعض الناس نغد سوى كل لحن سوى كان اشتاء يتبين ازد الحال ما الذي يخدم حاجة ذلوس كان كي يتبين أسدرون دي السيرفيس عياذا بالله رب العالمين، يخدم أسد مزيا رب العالمين سيوث الحاجة النير. هذه الطلب رب العالمين في كيدايا في كيدايا خدمي دايا رب العالمين خزائن سمقار إزمالك دي كثر وكان شتي، ولكن النية ينير يذيرين. أما رب العالمين لو كان يتعامل سوى كان شتي لو كان يرضي فكرة شربة ماء، ولكن يجزي على القليل بالكثير ويض الفضل ينس. بس حذ العيب زي كتشي أتخدم تدروس وتتسوي أتخير الله أتخدم تكيون وبريد الطاعة من بعد تسويت الكونجين ولا شيكك بالمعاصي كان بالمعاصي بالمعاصي ما راك يذكر يون يا أخي توب إلى الله باش راه تخدمت أتسوتك المعاصي وتسمك تتحشى الحسناني. كي والله كيك كل نتعرس في المسجد الفلاني واحد دوما سكوليتي وتنتعرست دوما إلا سكوليتي تعرست تنقل حياتي كاك تكملتك على نفس الوتيرة لأنه صحيك الثبات اسم الله تنزل ملك الموت كي ويثر وحيك أقدياف على الطاعة ودي تسفر على المعصية أقدياف على حسن الخاتمة ماشي على سوء الخاتمة. فإذا نغدوي من بين الأشخاص نغد أصناف يكتوك لحن هذه خدمة كي كان الأعمال بعد وذي ستوك خير الله فوي غذية الميزاني نسخفي في يوم القيامة وبدى لهم من الله وذفن يوم القيامة أين نوانارا نوانا سنوازو حن يخذ من أثاث خير الله ولكن أثاث ذروس إيوشو لأنه لحزيس الإخلاص ولحزيس المتابعة لأنه كثر من السيئات والسيئتين غلبنت الحسنات وغير ذلك من الأمور. وأما من خفت موازينه لشوف الجزاء سيدنا فأمه هاوية أمه هاوية الهاوية ذا شوف هي جهنم ذا الهاوية خطر ذندون لكسا تهوي بالإنسان إلى قعرها ذندون أمه هاوية دين الإنسان يعصى ربي يكفر ربي يقارض رب العالمين أنه ذي مولاني ذي ما سألك شملغ الهاوية لا ماشي الوير المعنى الأم باللغة العربية المعنى المستقر يعني أمكانيس أمكانيس ذي الهاوية أمه هاوية يعني مستقره الهاوية إيوا شو لأن الأم باللغة العربية ذي المستقر ذي مكان أنتك تقني الإنسان بزاف غنص الأم إيوا شو صغار إماك باللغة العربية غنص الأم إما سنيون غنص الأم لأنه يتغامي غرغورسك أكثر من وين يتغامي غبابك يتغامي غبودي 9 شهور أكثر من وين يتقيم غبابك بعد 9 شهور أريقيم قربيني ماس كفر وين يتقامي غبابك أريقيم مولاش مطيع عامين خطر هذه السطوط غير ماس مسافة هذه السحور من زي ساسي تبدل أقشيش أمزيان ما هذه ذكرة يزل مباشرة غير ماس يعني دائما المستقر ينسان كان يصغر ماس كان كيني فسميت بالأم إيوا شو قارن ثمورث ديك تعيش الإنسان قرنص الوطن الأم أني تثمورثي لند المستقرين ثمورثي المستقر استند مثلا الجزائر إنسان مثلا يسافر يروح المغرب يروح تونس يروح مصر يروح السعودية أتسقسين لعيبات قليك سافرت وطنك الأم أم كان ديك لند المستقرين بكي تسافرت استند الجزائر وطني الأم هي الجزائر لأنه ذا يتعيش غير يتقمير بزاف فمدينة رب العالمين فأمه هاوية يعني المستقر عند رفيقين ذي الهاوية والعياذ بالله أخاني استمع عشتي سندات أتنق الهاوية إيوا شو لأنه موري السبيرة ذيك الدنيا فوزوح للعثاب من الدنيا لأنه باش تكشم في الجنة وتر والتفتمس لازم تصبرت في يوثي سنات يتصبرت في العثابين الدنيا في قلان ذروس يتصبرت في العثاب الآخر فتكشم يوزيزي والعاقل المؤمن هذي اختار العتاب الدني ثيثنا العتاب الدني تريد وحسابا مرة قرنط فالعتاب يوم القيامة باش تعلمت غشو ذي العتاب الجهنم في حلا نوصف النار أكذكرت سيون الحديث الحديث هي آخر من يخرج من النار أم ذا ننقر لدفرنج الجهنم أثيسك شما ربي غل جنة أثيسك شما الجهنم غاضي رفوين يخدم ما ذي توانقى يخلص لينين يكتوى سيد السيئات أذي سفر رب العالمين لا إله إلا الله وفي سكشمغ الجنة أم ذا نيغ يجرب الجهنم أيها وانتخاري وم ذا نيغ ضحكوا إذا شوف زراق الجهنم الدفق الجهنم أذي يسغ الجنة أغي جعل ربي ذويك أذي ننق الجنة ذا شو الزريت يفلا شوف ذا شو دقار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسف ما الدفق الدفق حبه أنا الدفق يحبه وإذ ما الذي بدك في طرنس يرغع ما الذي يحبه الدفق كان قثمس دي سفر رب العالمين نظر دورتي خزر شوف ذا شرسيني السيني الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. السين الحمد لله. فاش يحمد ربي؟ يحمد ربي خطر يعني القلباليس أن مثلا ربي سعزي إفكايا سينوك إفكي غيم زولذين قولا لاش يقدر إفكا يسوف غيد بالجهنم باش أضياء وتلعب ذايتنا أذيع القلباليس أن يثوف غينز بالجهنم أثند النعنى إقل لنو تفكر ربي حتى الأنبياء الفوفريم والجهنم يتليه الحاجي قلان تدور العقل من بنادم الفوتيه الحاجي قلان الصر هذا مليح مليح حياتنا يفرد كين الجهنم وريك شمال على الجنة يفرد كين الجهنم إقارة ساقلين كيل السلطان الدنيا أثنى فكي ضربي غين وريفكي وملحد لا شو كدفك يشوف غيد الجهنم